اكتشاف الغش في الأضاحي. طبعا هذا اكتشاف الغش في الأضاحي مسألة تتهم الناس المضحين، فلعلنا نشاهد هذا التقرير ثم نعود لإجابتي عما تبقى من أسئلتكم. احذر أن تكون ضحية لغش التجار. في الحديث: من غشنا فليس منا. بعض التجار يضعون مع الماء ملحا، فإذا شربت الأغنام الماء ينتفخ بطنها كالبالون، فيظن المشتري أنها سمينة، وهي عكس ذلك تماما. ومن أكثر الطرق شيوعا في الغش أن البائع إذا رأى المشتري قادما رفع الذبيحة من يديها ويضع رجله على كرشها فينتفخ بطنها، فيظن المشتري أنها سمينة. وإذا وضع المشتري يده على ظهرها وهي على هذه الحال ظن أنها سمينة. فما عليك إلا أن تقول للبائع إذا فعل ذلك: أرجو تنزيل الذبيحة ليظهر لك الأمر جيدا. ومن طرق الغش أيضا ربط الأغنام وتنويمها على بطنها في مكان عال، فتظهر للمشتري أنها سمينة وهي ليست كذلك. وكذلك إذا وضع يده على ظهرها ظن أنها سمينة وهي ليست كذلك، وقد تكون مريضة في ركبها أو غيرها. فما على المشتري في هذه الحالة إلا أن يطلب من البائع إطلاقها وينظر إلى طريقة مشيها، فقد تكون عرجاء أو مريضة مع وضع اليد على ظهرها للتأكد من سمنها.